بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل من لا يحل له دفع الزكاة، وكذا يذكر صدقة التطوع. وذكر رحمه الله الذين لا تحل لهم الزكاة ثمانية أصناف. الصنف الأول قال: ولا تحل إلى هاشمي، ولا تدفع الزكاة إلى هاشمي، أي لا يجزئ دفع الزكاة إن دفعت إلى هاشمي. والمراد بهاشم هو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، فما تفرع من هاشم لا يجوز دفع الزكاة إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لآل محمد أن يأخذوا من الصدقة شيئا، إنما هي أوساخ الناس. والصنف الثاني قال: ولا مطلبي. المطلب هو أخو هاشم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا وبنو المطلب لا نختلف في جاهلية ولا إسلام. لذا ذهب بعض أهل العلم بأن بني المطلب لا يختلفون، لا يفترقون عن بني هاشم في الجاهلية والإسلام، أي في النصرة والتأييد، حيث حوصر بنو هاشم وبنو المطلب في الشعب، وتحالفت قريش ألا يناكحوهم، ولا يبيعون ولا يشترون منهم إلى غير ذلك من الحصار. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المطلب يجوز دفع الزكاة إليهم، لأن النصرة والتأييد كافأهم الله عز وجل به في سهم خمس ذوي القربى. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، أي أن الراجح أن بني المطلب يأخذون من الزكاة. وما ذكر المصنف عن بني هاشم وبني المطلب إنما هو في الزكاة الواجبة، أما صدقة التطوع فبإجماع العلماء يجوز لبني هاشم ولبني المطلب أن يأخذوا من الصدقة، لأن الصدقة ليست وسخا للمال. وإذا كان بنو هاشم ذو حاجة للمال وليس لهم من بيت المال شيء، فذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى جواز دفع الزكاة إليهم للحاجة. وهذان الأخوان وهم هاشم والمطلب وما تفرع منهما لا تدفع لهم الزكاة على قول المصنف، وأخواهما الآخران عبد الشمس ونوفل تدفع لهم الزكاة، وهذا بالإجماع. فعبد مناف له أربعة إخوة، اثنان على قول المصنف فما تفرع من اثنين تدفع لهم الزكاة وأما الآخران فلا. والصنف الثالث قال ومواليهما، أي لا تدفع الزكاة لموالي أي عبيد وإماء بني هاشم، وكذلك عبيد وبني المطلب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم منهم، وعلى القول السابق أن موالي المطلب يأخذون من الزكاة كأسيادهم، المطلب يأخذون من الزكاة. والصنف الرابع قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، أي لا تدفع الزكاة لامرأة فقيرة بشرطين. الشرط الأول أن تكون تحت غني من زوج أو أب، إذا لم تكن متزوجة. والشرط الثاني منفق، أي أن يكون من ولي عليها منفقا لا بخيلا ممسكا. لأنها تعتبر من، إذا كان تحت غني فقير تحت غني منفق فلا تدفع لها الزكاة، لأن من وليها ينفق عليها. أما إذا كانت تحت فقير فهي فقيرة إذا لم تجد ما ينفق عليها، فتكون من الصنف الأول من الأصناف أهل الزكاة. والصنف الخامس قال ولا إلى فرعه، من أولاده وإن سفلوا، لأن نفقتهم واجبة عليه. والقول الثاني أن فرعه من البنين والبنات وإن نزلوا، إذا كانوا محتاجين وليس له قدرة في الإنفاق فيجوز دفع الزكاة إليهم. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. مثال ذلك لو أن شخصا عنده بنت ومرضت هذه البنت وعنده زكاة، أي الأب، وليس عنده ما يدفع لها علاجها من غير زكاته، فعلى قول شيخ الإسلام رحمه الله يجوز دفع الزكاة إليها. لأنه كيف يذهب لنفع البعيد والقريب منه في حاجة؟ والصنف السادس قال: وأصله، أي ما كان أصلا له، من آبائه، لأنه تجب عليه نفقتهم إذا لم يجدوا غيره. والقول الثاني ما ذهب إليه شيخ الإسلام على التفصيل السابق، جواز دفع الزكاة للوالدين إن احتاجوا وليس له قدرة على الإنفاق عليهم كالمرض. والصنف السابع قال: ولا إلى عبد، أي لا تدفع الزكاة إلى عبد، لأن العبد وما يملكه لسيده. فإذا دفع له فالمدفوع له لسيده، فلا يجوز دفع الزكاة إليه. فالصنف الثامن قال: وزوج، أي لا يجوز دفع الزوجة لزوجها من الزكاة. لأنها إذا دفعت الزكاة لزوجها فهو سينفق عليها من هذا المال، فتكون قد أكلت من زكاتها. والقول الثاني أن الزوج إذا كان فقيرا فيجوز للزوجة دفع الزكاة إليه من زوجته، لأن زوجة ابن مسعود رضي الله عنه أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الصدقة لزوجها، فباح لها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في الصدقة في باب أولى الزكاة. وأما كونه ينفق عليها فإنه إذا أخذ الزكاة تملكها ثم ينفق عليها من ملك ماله الذي انتقل إليه، من ملك مالها الذي انتقل إليه. نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم وصحبه أجمعين.